انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يعني كأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى بأن النهي هنا عن تحري هذه الأوقات. يعني واحد يأتي في هذه الأوقات ويختارها بالذات ويتحرى النفل المطلق فيه. قالت وده نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهي عن التحري فقط وليس عن ايه، عن مجرد الصلاة او مطلق الصلاة في هذه الأوقات. قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وهذا في صحيح مسلم وفي النسائي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله تطلع من قرني الشيطان يدني رأسه، أي الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر يمكن من ان يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها عما صيانة لها كما كرهت في الاماكن التي هي مأوى الشياطين. الشيطان يدني رأسه الى الشمس حال طلوعها وحال غروبها، فتكون الصورة كأنها خارجة بين قرني الشيطان. تتصور ان الساجد عندئذ انما هو يسجد له، ولا شك ان الشيطان ينتفش وينتفخ ويتعاظم اذا رأى من الناس تعظيما له بل مجرد نسب الحوادث اليه. يعني في حديث ابي المليح عن ابيه لما كان خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة فتعثرت الدابة، عثرت الدابة، فقال هذا الرجل تعس الشيطان. يبقى نسب هذا التعثر الى من؟ الى الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فانك ان قلت ذلك تعاظم حتى يصير مثل البيت يقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فانه يتصاغر حتى يكون مثل الذبابة. والحقيقة في الاونة الاخيرة ما انتشر وهم الناس وانتشر العلاج بالقرآن كما يقال الا بسبب هذا الوهم الذي عشش في اذهان كثير من المسلمين. مجرد ان يصيبه شيء من الصداع اذا هو مصروع ملبوس ممسوس. وخذ من هذه الالفاظ والالقاب كثير والكثير. لماذا؟ المسألة قلت ان الشيطان مجرد ما تنسب اليه الحوادث ينتفش وينتفخ خلاص، طالما الناس يعتقدون ان الشيطان يقدر يفعل ويفعل ويفعل خلاص هو يفعل ويفعل ويصدق نفسه ويفعل ذلك، والناس الوهم يحترم ثم يبدأون في مرحلة البحث عن معالج. لما معالج؟ المعالج يعالجك بماذا؟ بالقرآن. والقرآن الحمد لله ميسر لكل الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهل هذا المعالج اقرب الى الله عز وجل منك؟ لماذا؟ اذا كنت ترى انه اقرب الى الله عز وجل منك لماذا؟ وانت بوسعك والحمد لله الصراط واسع يشمل كل من اراد ان يمشي فيه او يسلكه، لماذا لا تنافس هذا في القرب الى الله وتكون مثله او اقرب الى الله عز وجل منه؟ لماذا؟ اذا كنت تظن في هذا فاسعى ليتحقق فيك هذا الوصف القرب من الله عز وجل. وان كنت ترى انه مثلك، الله عز وجل قال امن يجيب المضطر اذا دعا، وانت المضطر له. هو المسألة يجب ان تقيد بقيود شديدة جدا، والا فيعني فتح هذا الباب خطير جدا كما نرى في مثل هذه الايام. فالحاصل ان هنا الشيطان يحب ان تنتبه الامور اليه، وبالتالي ينتفش وينتفخ وغير ذلك، فينبغي ان نفوت عليه هذه الفرصة ولا نمكنه منها. يبقى هذه الاحاديث في ظاهر بعضها النهي المطلق عن صلاة هذه الاوقات الخمس، وفي بعضها وخصوصا حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم تحري الصلاة في هذه الاوقات. وهنا يأتي السؤال، هل النهي فعلا مطلق لا تجوز الصلاة في هذه الاوقات سواء كانت فائتة بعذر او كانت نفلا مطلقا او مقيدا؟ واعني بالنفل المطلق اللي هو ما ليس له سبب، واعني بالمقيد ما له سبب كالسنن الرواتب وصلاة الجنازة مثلا وصلاة الكسوف باعتبار ان لها سبب تخرج لخروجه. هل يخص من هذه الاحاديث بعض الصلوات تؤدى في هذه الاوقات لاسباب خاصة ام لا؟ طيب الجواب، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، بل عدة اقوال ارجحها انه لا مانع من اداء الصلوات ذوات الاسباب حتى في اوقات الكراهة، حتى في اوقات الكراهة. والمقصود بذوات الاسباب الصلوات التي لها سبب متقدم عليها، لها سبب متقدم عليها، فمنها الفائتة فريضة كانت او نافلة راتبة، يعني واحد نام عن صلاة قلنا قبل ذلك يصليها في اي وقت اذا ذكرها حتى ولو كان وقت حتى ولو كان وقت تراها، لان الشرع قال ان ده وقتها سواء كانت فريضة او نافلة. وصلاة الجنازة خاصة اذا خيف على الميت من الانتفاخ او التعفن او تغير او نحو ذلك، والكسوف وصلاة الطواف صلاة ركعتي الطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، فهذه كلها لها اسباب تدعو اليها. لو لم نأتي بالصلاة على اثر هذا السبب سيفوت سببها وتضيع الصلاة بعدم الاتيان بها في هذا الوقت. وهذا القول مروج عن علي والزبير والنعمان ابن بشير وتميم الداري وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الشافعي واحدى الروايتين عن احمد، واختاره شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم، وبه قال شيوخنا الثلاثة المعاصرون الشيخ بلاز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحم الله تعالى الجميع، اللي هو استثناء ذوات الاسباب من جملة النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة او الثلاثة المذكورة. وعلى ذلك ادلة، اولها حديث انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها، متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث انه قد يذكرها في وقت كراهة، في وقت كراهة، وعليه ان يصليها في هذا الوقت لانه قد ان يصليها اذا ذكرها، فهذا فيه اشعار بالمبادرة الى ادائها في وقت الذكر او زوال العذر. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف قال يا بنت ابي سلمة سألت عن الركعتين بعد العصر، انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام، وعبد القيس قصة ورودهم على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني علتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم الايه النافلة الراتبة او السنة المؤكدة في وقت نهى عن الصلاة وهو بعد العصر. يبقى ده دليل، الدليل الاول على قضاء الفائتة بعذر سواء كانت طبعا ده بالنسبة للفريضة الدليل الاول، والدليل الثاني بالنسبة للايه بالنسبة للنافلة. عن يزيد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته مسجد الخيف بين بمنى، فلما قضى صلاته وانحرف اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه، قال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله انا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، يعني ايه فلا تعودا الى ترك الصلاة مع الجماعة، وان صليتما في رحلكما. لا يفهم واحد فلا تفعلا يعني فلا تصليا في رحلكما، لا فلا تفعلا يعني هذا الصنيع اللي فعلته فلا تفعلا، فاذا صليتما في رحلكما او في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانهما او فانها لهما نافلة. رواه ابو داود والترمذي والنسائي واحمد رحم الله تعالى الجميع. محل الشاهد واضح ولا لا؟ هذه نافلة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. متى جيء بها؟ بعد صلاة الصبح، لان الرجلين صليا الصبح فجيء بهما وامر ان يصليا النافلة بعد صلاة الايه صلاة الصبح، لان لها سبب الا وهو ان يساء الظن بهذين الرجلين او امثالهما انقعدوا والناس يصلون، فده سبب. الدليل الرابع احاديث الامر بذوات الاسباب. نلاحظ عندنا الامثلة وايضا يقابل ايه يقابل امر، كيف نتصرف؟ هل نقدم النهي ام نقدم الايه نقدم الامر؟ يا رأيكم نقدم النهي ولا نقدم الامر؟ طيب انا اقولك النهي. ليه؟ لان واحد قد يتذرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اذا النهي واجب الاجتناب بالكلية، وما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالاوامر تدور مع الاستطاع والنهي عام. ايه رأيك؟ طيب نجمع بينهم. هو طبعا الاصل ايه؟ الاصل الجمع، وهيأتي الجمع ان شاء الله. لكن لابد ابتداء من اعطاء احاديث الامر بالصلاة في هذه الاوقات اهتماما وعناية ونظرا. لابد ان ننظر فيه ونعطيها من اهتمام ما يجعلنا نعمل بمقتضاها ولا نهملها. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. محل الشاهد فيه ان قد يدخل الانسان في وقت تراها وقد يدخل في غير وقت تراه، بل الغالب لمن يبكر بالصلاة خاصة لصلاة المغرب انه يدخل المسجد قبل الغروب، وهو وقت ايه وقت تراه، يصلي ام لا يصلي؟ هذا عام في كل من دخل المسجد سواء دخل في وقت تراه او دخل في وقت ايه غير تراه. حديث النهي، طب بما نقول هذا الحديث عام لا يقبل التخصيص، هذا الحديث عام لا يقبل التخصيص، اما احاديث النهي فليس فيها حديث واحد عام بل كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه فإنه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم. نعم كلي هنا بقى يظهر أثر دراسة الأصول. يعني عندنا العام بيقولوا عليه عام محكوم وعام مخصوص. العام المحكوم هو الذي لا يقبل التخصيص، والذي لا يقبل التخصيص، وده دلالته قطعية مثل ليه؟ مثل الخاص سواء بتواء. والآخر عام مخصوص يعني يقبل التخصيص، وهذا دلالته ايه؟ دلالته ظنية، وبالتالي نعمل بالايه؟ نعمل بالتخصيص. فلو جينا ننظر الى احاديث الناس هنلاقيها عامة ولكنها عامة تقبل التخصيص، اما بقرينة خارجية او بقرينة السياق. فلو قلنا القرينة الخارجية هذا الحديث اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين او فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقرينة السياق ان هي لا تتحروا بصلاتكم غروب الشمس او طلوع الشمس ولا غروبها، يبقى المنهي عنه والايه والتحري فقط. ويأتي قاعدة ان شاء الله تؤكد هذا الكلام. ثم ان امره صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفان وهو يخطب بصلاة ركعتين خفيفتين ابلغ في التخصيص من الحديث الايه المتقدم. لماذا؟ لان سماع الخطبة لمن حضرها ايه واجب. واقول لمن حضرها لان يقول قائل طيب لو ما ادركش مع الامام الا ركعة تصح جمعته ام لا تصح؟ تصح جمعته، لكن اذا حضر الجمعة وجب عليه ايه؟ وجب عليه ان يستمع لقول الله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا الى ذكر الله، والذكر هنا هو الخطبة على الراجح بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التكبير، فإذا صعد الإمام المنبر فرق الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فعلم أن الذكر في الآية هو الخطبة التي يخطبها الخطيب وتجلس الملائكة لسماعه. فهنا اجتمع واجب وهو سماع الخطبة، ورغم هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا ان يقوم ويصلي ركعتين. وما قيل من ان سليك كان رجلا فقيرا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الناس حاله ليتصدق عليه فهذا لا اثر له ولا يعرف له سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القضية صغير لا. اذا قم فاركع ايه؟ فاركع ركعتين. ويأتي تفصيل هذا الكلام ان شاء الله في مسألة تحية المسجد، هل هي واجبة ام مستحبة. فاذا جادت الصلاة في مثل هذا الوقت فلأن تجوز فيه في غيره او لا، لان هو اللي اشاب الان وقت سماع الخطبة ولا وقت النهي، خاصة وان النهي ايه؟ النهي معلل. فاذا زالت العلة زال ايه؟ ذا الحكم. والعلماء يقولون اذا علل الحكم، خلي بالكم، اذا علل الحكم بعلة معقولة المعنى اضعفت دلالته على اللزوم. معايا ولا مش معايا؟ يعني عندنا حكم ذكر الشارع له علة، هذه العلة معقولة المعنى احنا نقدر ندركها، والانسان المفروض يعتذر بهذه الايه بهذه العلة او يسعى لتحصيل هذه الحكمة، فهذه العلة بمجردها تضعف اللزوم، لان لو الحكم لازم وهو حكم تعبدي لا داعي الى ايه الى تعليله. فين العلة اللي عندنا؟ ها؟ فانها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان، وفي وقت الظهر ايه تسجر جهنم. اذا العلة مذكورة، ودايما بنقول ان ذكر العلة يضعف الايه يضعف الالزام، كما ذكرنا هناك واحنا بنتكلم في مسألة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يخمس يده في الاناء حتى يصلها، قال ايه فانه لا يدري اين باتت يده، فهذه علة تضعف الايه تضعف الالزام. لو كانت المسألة اذا قام احدكم من نومه فلا يمشي يده في الاناء حتى يغسلها وبدون ذكر علة يبقى كانت مسألة ايه ده الزام يفيد الوجوب.

وهذا مروي عن عمر وابن مسعود وسعيد بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وحجتهم أنه وقت نهي فيستوي فيه الجمعة وغيرها، إلا ما استثناه الشرع وليس عندنا دليل صريح يفيد استثناء يوم الجمعة، هكذا قال. والقول الثاني قول شافعي ومالك وإسحاق وابن المبارك والثوري رحمهم الله تعالى، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن التابعين الحسن وطاووس والأوزاعي، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الجواز، جواز الصلاة يوم الجمعة عند استواء الشمس، يعني قبيل دخول وقت الايه وقت الظهر. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما هو صحيح غير صريح، ومنها ما هو صحيح شبه صريح. أما الصريح غير الصحيح فهو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، رواه أبو داود والبيهقي، ولكن فيه إرسال فهو ضعيف، وطبعا لو صح سيكون قاطعا في محل النزاع، ولكن يغني عنه إن شاء الله، وهو قريب من الصريح في الدلالة على جواز الصلاة في هذا الوقت. ترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة حتى يخرج الإمام، وفي ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. محل الشاهد قوله إيه؟ أن اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، أتى الجمعة ممكن يكون أتى قبل الأذان مباشرة، أو قبل الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق أو قبل ذلك بساعة، فقول ثم أتى الجمعة عام يشمل وقت الكراهة وما قبله، يشمل وقت الكراهة وما قبله، لأنه قل أنه ممكن يأتي الجمعة قبل الجمعة بإيه؟ بعشر دقائق في وقت الكراهة أو بخمس دقائق أو بدقيقة، فيصلي ما قدر له أن يصلي، فهذا عموم لا استثناء فيه أو لا تخصيص له. حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: إن المسلم إذا اغتسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له. لاحظ، فإن لم يجد الإمام خرج، هذا ظاهره ايه؟ انه اتى قبل صعود الامام مباشرة، وإلا فمفهوم الكلام واضح. فإن لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له، وان وجد الامام قد خرج جلس فاستمع، لكن هذا ايضا مقيد بحديث ان هو يصلي الركعتين اللي هو حديث السلك الغطفاني وغيره. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يطير الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داود وهو عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه من وجه آخر. إذا هنا دلت هذه الأحاديث على استثناء ساعة الزوال يوم الجمعة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيها والذكر وغيره، فلا بأس باستثناء هذا الوقت من جملة أيام الأسبوع أو أوقات الكراهة المذكورة. طيب، مكة تدخل في هذا الحكم في عموم النهي أم أنها تستثنى باعتبار كونها حرما؟ هذه أيضا فيها قولين. قول الأول الجواز، يعني يجوز الصلاة بمكة في أي وقت، وبه خاصة بالمسجد الحرام يعني، والكلام على المسجد الحرام خاصة، وإلا فالبعض يرى أن مكة كلها حرم لها حكم المسجد الحرام. فالقول الأول قول شافعية بأنه يجوز الصلاة في المسجد الحرام في أي وقت حتى أوقات الكراهة، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الجماعة إلا البخاري. محل الاستشهاد إيه؟ وصلى. فحملوا الصلاة هنا على عموم الصلاة وليس الصلاة إيه؟ صلاة الطواف فقط. الثاني حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة. وهذا صريح في الدلالة، رواه البيهقي، ولكنه ضعيف، له علتان: الأولى ضعف عبد الله بن مؤمل، والثانية الانقطاع بين مجاهد وأبي ذر فإنه لم يسمع منه. طبعا هذا يطرح. حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا وسبق الكلام عليه، وهو الطواف بالبيت صلاة، ولما كان الطواف جائزا في أي وقت كذلك الايه كذلك الصلاة عندهم بالقياس على طواف، لكن هذا قلنا انه قياس مع الفارق. فيبقى الدليل الأول هو السالم من ناحية الايه من ناحية ثبوت، فينظر في دلالته. الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث أيضا لا يدل على استثناء المسجد الحرام في أو من جملة الأحاديث الواردة عن النهي في هذه الأوقات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وصلى المقصود صلاة ركعتي الطواف، ويرجع كلامنا أو كلام الصنعاني رحمه الله إن لابد من مراعاة مناسبة الإيه؟ مناسبة الخطاب. نفس صلى الله عليه وسلم يتكلم على مسألة معينة، فبنو عبد مناف كانوا يرون لأنفسهم سلطانا على البيت، فربما منعوا بعض الناس من الطواف فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا ما صرح به العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى حيث قال، وهذا طبعا القول الثاني هو عدم الجواز، وهو عدم جواز الصلاة في المسجد الحرام حتى في المسجد الحرام في أوقات الكراهة إلا ذوات الأسباب كما قلنا، يعني المسجد الحرام كإيه؟ كغيره في هذا الحكم. وهذا قول مالك وأبو حنيفة وأحمد، واستدلوا بعموم أحاديث النهي وأجابوا عن الأدلة السابقة. ونذكر جواب الشيخ شاكر رحمه الله، قال: ليس المراد من هذا الحديث اللي هو حديث جبير بن مطعم إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة، بل هو نهي لبني عبد مناف من التعرض للمصلي في أي وقت شاء، لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس، ولكنه لا يفهم منه أن النهي عن الأوقات إنما هو في غير البيت، وهذا واضح لا يخفى على متأمل. فكلام الشيخ شاكر رحمه الله وهو فعلا واضح أن المسألة هنا كف أيدي بني عبد مناف عن منع إنسان من الطواف في هذا الوقت، والطواف يتبع ركعتين، وأن الركعتين دول لهم سبب وهو ليه وهو الطواف، فتدخلان في ذوات الأسباب. وأخيرا، هل الحديث هذه حديث النهي هذه خصوصا الحديث الواردة في النهي عن صلاة على الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر على عمومها أم أنها خاصة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنها خاصة بوقت اصفرار الشمس وقبيل الغروب، أما ما دامت الشمس بيضاء نقية فلا بأس من الصلاة فيها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية، إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن خزيمة رحمهم الله تعالى، وسنده صحيح كما قال في الألباني رحمه الله، وفي رواية مرتفعة: إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. وسيأتي تفصيل القول إن شاء الله في هذه المسألة في باب صلاة التطوع، وهل يجوز مطلق التطوع بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة، أم أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قالت: ما ترك الركعتين بعد العصر قط، كان يصليهما في بيتي. لكن بعض العلماء حملها على الخصوصية وبعضهم حملها على الإطلاق، ويعني إن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك في موضعه من باب صلاة التطوع فهو أليق وأنشد به إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر لئلا ندخل إلى باب الأذان ونرجع القول فيه للقائنا المقبل إن شاء الله. الأصل أصل كمال التحريم. الحمد لله وبعد. يقول أحد القواعد تقول في الاستحسان: إذا استراح له قلبك أو نفسك وقد قلت إنها قاعدة فاسدة، فما القول في الحديث الذي يقول اشتت قلبك؟ هذا الحديث في إسناده مقال من جهة، ونتابع في تحسينه العلامة الألباني رحمه الله تعالى ويقترض ثبوته. فكان ماذا؟ قلت وأكرر: لابد من مراعاة مناسبة الخطاب وحال المخاطب. يعني مثلا يستوي في ذلك المؤمن والفاجر؟ تستوي ليه؟ يعني يستوي أن يستفتي المؤمن التقي الورع نفسه مع الفاجر المنبعث في المعاصي الذي لا يعرف إلا ما أشرب من هواه؟ يستويان؟ لو قلنا بذلك فقد هدمنا الشرع، لو قلنا بذلك فقد هدمنا الشرع. والأصح من هذا اتفاق ولا يخالف فيه أي واحد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. حفظين الحديث ولا لا؟ وأيما قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. بالله عليك لو استفى هذا قلبه لما يفتيه؟ لا يفتيه إلا بما يوافق هواه. والله تعالى قال لنبيه داود عليه الصلاة والسلام إيه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. طيب إذا كان هذا تحذير لنبي فكيف بمن دونه؟ لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي جليل ولا ينبغي أبدا أن نقول فلان مثل هذا، يعني قياس مع فوارق مش مع الفارق. فما يقول له اشتق قلبك وإن أتاك الناس وأخطوك، ثم في ماذا؟ ثم يكون هذا في ماذا؟ في الأمور المشتبهة، في الأمور المشتبهة التي ربما يقذف الله عز وجل في قلب المرء بسبب تقوى، وتقوى دي تشد حواليها ألف دايرة. القضية ليست مواتية لكل إنسان يا جماعة. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شرط جزاء، إن تتقوا يجعل. طب ما فيش تقوى يبقى ما في فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو إيه؟ العلم النافع الذي يميز بين الإنسان بين الطيب والخبيث الحق والباطل إلى آخره. يبقى ده مقيد بماذا؟ بالتقوى. فأقول يا أخي إن علمت في نفسك من التقوى ما يؤهلك لاستفتاء قلبك فاستفته، وإلا فلا. وما أظن أحدا يجرؤ على وصف نفسه بالتقوى ولا يجرؤ. طيب الأمر الثاني، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. النتيجة ايه؟ يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. المسألة موقوفة على ايه؟ شرطين. الاول التقوى والايمان، يعني التصديق المطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقتضي تصديق المقتضي للقبول والإذعان. هذا معنى الايمان اصطلاحا، مش مطلق التصديق فقط. يبقى هنا يستحق الانسان هذا الوعد: ويجعل لكم نورا تمشون به. طب ما فيش تقوى ولا في ايمان، يبقى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى اذا المسألة وارتقوا الله ويعلمكم، طيب يبقى المسألة متوقفة على، اذا المسألة ليست على عمومها. ولكن لو تركنا هذا الباب، والحقيقة ان يعني شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول بما فحواه او مضمونه جواز الركون الى ما يستريح اليه القلب، ولكن هذا يكون لاهل الورع والتقوى وليس لكل انسان، وليس لكل انسان. فان قلنا ذلك فيبقى هنا ايه جمعنا بين الاحاديث. اما كنا نطلب من كل استحسان شيئا قدح في نفس المجتهد لم يقدر على تصريح به، نعم في فرصه للمؤمن نؤمن بها نعم، ولكن قضية لا احنا نفسنا كمتعبدين متعبدين بالدليل وليس بمن قرح في نفس الايه في نفس هذا المجتهد. وهذه المسألة يعني لا بد ان تكون من على بال، فنحن انما نعبد الله عز وجل بالدليل لا بمن قرح في نفس المجتهد. اذا قرح في نفسه واطمأن اليه نفسه وانشرح له صبره وعمل به فنرجو ان يكون ايه على الاقل معفوا عنه على الاقل. لكن انت ملزم بان انت تأخذ بما ارتاح اليه قلب غيرك، ولا مرتاح ولا تأخذ بما ارتاح اليه قلبك بما ارتاح اليه قلبك انت. ولا بد هنا ان يكون قلبك صالح لهذا الايه لهذا الاستفتاء، فلا تعارض بين ما قلناه وبين الحديث على فرض ثبوته. امرأة معها اربعة بنات وولدين ذكور منهم بنت معاقة وعندها مانع من الزواج، وكذلك ولد معوق ليس لكن ليس عنده مانع من الزواج، ومات زوجها منذ 9 سنوات ووقف بجوارها ابنها المعوق سبحان الله، وكافح معها في تربية اخوته حتى تزوج 3 من البنات واخوه الذكر، وبقيت الاخت المعوقة والاخ المعوق، وامهم تملك قطعة ارض قامت الام ببيعها وارادت ان تكون مشروع لبنت المعوقة من ثمن الارض، وبقية ثمن الارض تريد ان تشتري به شقة لابن المعوق وتزوده به، ولا تعطي الاولاد المتزوجين من حق الارض شيئا، فلا دجاء شرعا ان كيف تقسم ثمن الارض. اولا العلماء عندما تعرضوا لشرح حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في قصة العطية التي منحه إياها أبوه بشير رضي الله تعالى عنه، إنما قصدوا الهبة أو العطية غير المسببة غير المسببة، لكن لا خلاف بين العلماء في جواز العطية المسببة وتفضيل بعض الأولاد على بعض لسبب يقتضي ذلك، وأعظم هذه الأسباب الإعاقة، لأنه ما زال سواء كان رجل أو كانت امرأة ما زال في كفالة أبيه أو من يجب عليه النفقة لهذا المعوق. يعني بنقول مثلا الأصل إن الرجل لا تجب عليه النفقة لابنه بعد البلوغ، فإن أنفقته وتطوع أو فضل البنت إلى الزواج، على خلاف بين العلماء هل الزواج هو العقد ام الايه ام البناء. يعني بعض العلماء يرى ان بمجرد العقد يلزم العاقد ان يصرف او ينفق على المعقود عليه، وبعضهم يقول بالايه بالدخول، ليس هذا موضوع التفصيل، ولكن على كل ان الاب ملزم بالانفاق على البنت حتى على الاقل الايه العقد. دي حالات عامة او احوال عامة، لكن يستثنى منها ايه حالات الاعاقة، ولد معاق يعزف عن الكسب ولا يستطيع ان يستقل بالنفقة على نفسه، فهذا لا بأس ان يخصه الاب ببعض المال الذي يحفظ ماء وجهه ويضمن له العفة عن سؤال الناس، والبنت من بدء ايه من بدء اول. ثم اكون هذا المعوق الذي ساعد امه جزاه الله خير وبارك الله تعالى فيه، إن كان فعل ذلك والأم تريد أن تثيبه بمقابل ما أنفق فلا بأس بذلك، لأنه من باب إيه؟ لأنه من باب إعطاء هذا الولد حقه فيما أنفقه على إخوته، وليست النفقة واجبة إيه؟ واجبة عليه، وليست النفقة واجبة عليه. فإذا أعطته مالا يقابل ما أنفق بلا وكس ولا شطط فلا بأس. يعني تحسب هو انفق كام او اللي ساهم به في تجهيز اخوته كام وتعطيه مثل هذا ولا بأس. اما مسألة الاعاقة فينظر، اذا كانت الاعاقة تحول بينه وبين الكسب تعطيه لأجل هذه الإعاقة أيضا. إن كانت لا تحول وهو الواضح إنها لا تحول بينه وبين الكسب فتعطيه بمقدار إيه ما أنفق فقط، وهذا كله داخل في دائرة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا كان الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي، فالحجة إذن في دليل الشرعي من كتاب أو سنة، فكيف يكون الإجماع دليلا شرعيا غير الكتاب والسنة إذا كان لابد أن يكون مستندا إليهما؟ سبق أن بينا فائدة ذكر الإجماع، فقلنا إن أحيانا يكون الدليل ظني، يكون الدليل ظني ثبوت، فيأتي نقل الإجماع سيرتقي به إلى درجة القطعي. مثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، دليل ايه؟ فرد احيان ورد عن صحابي فقط. طيب لما يأتي الاجماع ويقول اجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يأتي واحد بعد كده ويقول ده دليل ظني، دليل احادي اظن الدلالة ابدا. يبقى هنا فائدة الإجماع إن هي كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى ولكن العلماء إنما اعمدوا إلى حكاية الإجماع للتشنيع على المخالف، للتشنيع على المخالف وزجره من المخالفة، لأن ممكن هيكون خرج عن سبيل المؤمنين، فممكن يكون الحديث ثابت لكن في دلالته إيه؟ في دلالته ها احتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فعندما يأتي العلماء ويجمعون على أحد الاحتمالات يبقى كل الاحتمالات الأخرى إيه؟ كل الاحتمالات الأخرى ملغية. فمن هنا قالوا بالإجماع، يعني إيه؟ فائدة الإجماع هنا إنه صف الأقوال على قول واحد فقط لا يجوز الخروج عنه ولا إحداث قول إيه؟ قول جديد يخالفه. وفي جملة فوائد أخرى للإجماع سبق ذكرها، إذا وصل المسافر ولكن هو في مدة القصر هل تجب عليه الجمعة؟ إذا وصل المسافر هل تجب عليه الجمعة؟ أو في مدة قصر؟ لا، يعني وصل أو لم يصل هي العبرة بيكون مسافر أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه الجمعة حق واجب إلا الجمعة حق واجب في جماعة إلا على أربعة، فذكر منهم الإيه؟ المسافر، والمسافر هذا لفظ يشمل المجد في السير ومن هو على ظهر سفر، ويشمل كذلك الايه النازل كما ذكرناه في لقاء سابق، فلفظ السفر شامل لكل هذا، فان صلى اجزأته ولا يشرع ان يصلي الظهر بعدها، فمن البدع المحدثة ان يصلي الجمعة ثم يأتي بالايه بالظهر بعدها، فان صلى من لا تجب عليه الجمعة اجزأته ولا يشرع له، لا اقول لا يستحب اقول لا يشرع، بل هو مبتدع، هذا على العموم ليس على التعيين، يعني من صلى الظهر بعد الجمعة فهذا ابتداع، هذا ابتداع لا يجوز. هل يجوز القصر لمن نوى الاقامة؟ يعني لست ادري سبب هذا الاستعجال، ان شاء الله القصر هيأتي والاحكام الفقهية هذه ستأتي بعد ذلك. هل يجوز القصر لمن نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام؟ ويوجد خلاف في هذه المسألة، والقضية قضية نية الإقامة، وتحققت الإقامة أم لا تتحقق أم لم تتحقق. هم الذين يقولون بأن من عزم على الإقامة أتم بعد أربعة أيام، استدل على قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بمكة لما أتاها حاجا، واعتبروا القصر بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم اربعة ذي الحج، ففضل يعني اربعة ايام، ثم في اليوم الثامن راح فين؟ اربعة خمسة ستة سبعة، ثم في اليوم الثامن ذهب الى منى، فاعتبروا القصر في منى، فبقية الايام ايه؟ سببه المناسك، سببه المناسك وليس السفر، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما جلس في مكة اربعة ايام يقصر الصلاة مع انه عازم على الايه؟ على الاقامة، يبقى دل ذلك على انه يتم بعد اربعة ايام. هذا يعكر عليه ان من ادراكم انه لو جلس اكثر من ذلك لم يقصر، ومن قال بان القصر في منى كان لاجل المناسك، من قال بذلك؟ قد يقول لاجل السفر واستكمالا لمدة السفر لعدم عليه الصلاة، بل ان ده فعلا من الادلة القوية لمسألة انه يقصر الصلاة ما لم يتحقق معنى الإقامة، وده الراجح والله أعلم. طالما أنه لم يعزم على الإقامة اللي فيها معنى السكن، اللي فيها معنى السكن والهدوء النفسي ونحو ذلك، إذا هو اسمه مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الأربعة أيام قبل مناسك الحج، وقصر في مدة الإيه؟ في مدة الحج، وقصر حال خروجه حتى وصل إلى الإيه؟ إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وتفصيل القول فيها سيأتي إن شاء الله. لكن أقول إذا تحقق معنى الإقامة فهو لا فارق بين وجودي في هذا المكان ووجودي في المكان الذي يسكن فيه. يعني مثلا رجل يعمل في الحجاز مثلا او في دولة من دول الخليج، هو من يوم مسافر عارف انه هيقيم في هذا المكان، فده بيصبح له دار او دارين اقامة، دار في موطنه ودار في بلدته التي يعمل فيها ويستقر فيها، طالما انه عارف انه يجلس مثلا سنة او مدة عقد سنتين ولو بيته ومستقر نفسيا وامن على نفسه ونحو ذلك، فهذا اسمه ايه؟ اسمه مقيم، ويبقى له دورين اقامة. يعني لو كان على ذلك ابدا، يعني دخلته وان هو عمله هكذا ولو بيت هناك ومستقر في الخمستاشر يوم هناك زي الخمستاشر يوم اللي هنا، فده بنقول له دورين اقامة. يعني طبعا حكم المقيم في كلنا. وصلت العلب بالزملاء واقنط في الصلوات لما بالمسلمين من نازلة، واقنط منذ حوالي اكثر من 6 اشهر، وستقنط ان شاء الله الى ان تموت او الى ان يخرج المهد المنتظر. يا اخوانا مثل هذه الامور لا يفتي فيها مثلي ولا مثلك. مسألة النوازل هذه من يقدرها؟ يقدرها الامام. مسألة النوازل يقدرها الامام، ليس لكل انسان يقول احنا في نازلة. طب ما كان فيه في المسلمين نوازل اشد مليون مرة من اللي احنا فيها وما قنتوا فيها. المسألة اقول مسألة النوازل لا يقدرها الا عالم مجتهد له حق الاجتهاد، مش امام المسجد، لان امام المسجد قد يقول الا ان يكون بلغ مرتبة الاجتهاد، هذه مسألة اخرى. لكن كل شيخ الالباني رحمه الله يرشح في هذا العصر ثلاثة فقط للاجتهاد، مسألة لا لابد ان توضع فيه الاعتبار. اذا مسألة النوازل لا يقدرها امام المسجد ولا امام الحي ولا كذا، ولكن اما ان نقول الحاكم باعتباره انه الوصف الامامة، او نقول العالم المجتهد الذي من حقه ان ايه؟ ان يستنبط الاحكام من ادلتها. قلت كده انت حجرت واسعا، اقول لا، هو ده شرع، وشرع حقه، والحق حقا ان ايه؟ ان يتبع. قد يقول قائل القنوط عمل خير لا ينهى عنه، نعم عمل خير، ولكنه منطبق بضوابط شرعية. اذا اقررنا وقلنا ان القنوط لا يشرع الا في النوازل، من الذي يحدد النازلة؟ ما انا ولا انت، ولكن الامام بوصفه امام، او المجتهد العالم المجتهد الذي يرجع اليه في مثل هذه الاختلافات. فانا هو هتأتي اسئلة بقى كثيرة. طيب ما مدة القنوط ونقمة معاية والدعاء في القنوط هيبقى ايه؟ اذا هو اللي فتح على نفسه مثل هذه الابواب لانه اهل، او يعني زي نقول يعني، او كما يقال تذبذب قبل ان يرى حصرا، او تصدر قبل ان يتأهل. اذا كان الاصل في العقود والمعاملات الاباحة، هل يجوز ان اتعامل واتعاقد دون ان اسعى لمحكم الشرع في هذه المعاملة؟ سبحان الله، هل هذا معنى ما قلناه او يفهم منه؟ نقول معناه لما نقول الاصل الاباحة يعني ان ما لم يأتي دليل بالمنع فالاصل الاباحة. اما اذا تنجم على اي معاملة من المعاملات وتقول بحجة من الاصل الاباحة، يا سلام، فما هو معنى كده؟ الجاهل سيفعل ما بدا له وما يسألش لحد ما يأتيه واحد، يبقى كده ان شاء الله هنحتاج ان يقوم على رأس كل واحد عالم. ده امور المعاملات فيها اشياء يعني الانسان بيقف امامها يعني مبهوتا مجدوها حائرا، كيف يتصرف؟ تعرض عليه المسألة يعني ويبحث ويفتش في كتب اهل العلم ليجد لها نظير؟ ما يجد. المسألة يعني لما بنقول ان الاصل الاباحة يعني ايه؟ هذا اذا لم يرد الباب دليل يعطينا حكم المسألة يبقى الاصل الاباحة. فانما نلجأ الى القول بالاصل او بالاباحة او بالبراءة الاصلية في حال فقدان الدليل. اما مع وجود الدليل فالاصل ان الدليل حاكم. هل يجوز ان نصلي صلوات زائدة في 10 من ذي الحجة مثل صوم، حيث ان الصلاة عبادة مثل الصوم ولندرج تحت الاعمال؟ صلي ما شئت، ولكن ابعد عن اوقات الايه؟ الفراغ المذكورة. اقيم في شبرا وعملت في 6 اكتوبر، فهل يجوز لي ان اقصر صلاة واترك صلاة الجماعة مع زملائي العمل؟ اما انك تقصر الصلاة نعم، لكن تقصر في الجماعة فلا، لان ان جاز لك القصر فلا يجوز لك على الراجح ترك الايه الجماعة. طب تقول طيب انت الان منعتني من القصر لان الجماعة ايه يتمون، هذه السنة. موسى بن سلمة لما قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بالنا اذا صلينا في رحلنا صلينا ثنتين، فاذا صلينا وراءكم صلينا 4؟ قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، حتى في صحيح مسلم. فالحصر انك اذا كنت في عمل وامام المسجد في هذا العمل يتم الصلاة، فيلزمك ان تصلي معه جماعة تماما لا قصر، تماما لا قصر. هل يجوز المضحي ان يضحي بنعجة او نعجة؟ نعم يجوز بالشرط المذكور، الا وهو ان تكون ايه يعني في السن لا تقل عن سنة على الراجح، وان كان في خلاف العلماء يعني من 6 اشهر لسنة، المهم ان يكون السن مجزئ، والسن لا يجزئ في اقل من 6 اشهر بالنسبة للضأن، وبعضهم قال اقل من سنة لا يقل عن سنة، اما بالنسبة للبقر والجاموس لا يقل عن سنتين، يعني سنتين ودخل في الثالث، بالنسبة للابل 5 سنوات ودخل في السادس. وهل يحرم المضحي لو اكثر من شعر خلال العشر الاول من ذي الحجة؟ طبعا ورد في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، اذا دخل العشر الاول من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ونشره. وهذا الحديث من الحديث، انا اتكلم الان مع طلبة علم، هذا الحديث من الاحاديث التي انتقدها الامام الدارقطني رحمه الله تعالى على الامام مسلم رحمه الله تعالى، لكن الظاهر الله اعلم ان الحديث ثابت ولم يتم الانتقاد للدارقطني، فالحديث حسن وعليه، فهذا محمول على الندب، محمول على الندب لا على الوجوب، ولا اعلم في ذلك مخالفا، لا اعلم احدا قال وجوب الامساك عن الشعر والظفر ونحو ذلك بنقض هذا الحديث، ولكن هذا محمول على الندب لاشياء سياتي بيانها ان شاء الله. نعم الجهني اول من تكلم في القدر وقال ان الامر انف، هكذا يقولون، وقال ان الامر انف فقد انكر معلوما من الدين بضروره، ومع هذا قبل حديثه ائمة الجرح والتعديل كابن معين والدارقطني وابن حجر وغيرهم. يعني طيب يقول ايش؟ فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة، من قال انه معلوم من الدين بالضرورة؟ طيب هل كل من اتى ببدعة مكفرة يكفر؟ يا اخوان احنا قلنا مرارا وتكرارا فارق كبير بين الفعل والفاعل، فارق كبير بين الفعل والفعل، وده معتقد اهل السنة ان الحكم العام لا يتنزل على الايه على المعين، فمن فعل كذا فقد كفر، لكن كونه هو كافر هذه مسألة لابد فيها من شرطين تحفظوهم دائما، زي يقولوا ايفاء او استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد من توفر الشروط وانتفاء الايه الموانع، الا فمسألة التكفير التبديع هذه مسألة شديدة لابد فيها من ضوابط، والا يعني لا تفعل قطع على الرافع كما يقولون، فلابد من اتباع هذه الضوابط عند الحكم على المعين، لا تحكم على معين الا بعد الشرطين او القيدين دول، استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، في شروط التكفير والتبديع وفي ايضا ايه موانع لابد من تكون منتفية لا وجود لها من الشبهة والتقليد والجهل والكراهة او الاكراه ونحو ذلك، الاكراه ونحو ذلك، اذا لابد من القديم استيفاء شروط وانتفاء ايه وانتفاء موانع، ولازم القول ليس بلازم، لازم القول ليس بلازم، يعني واحد تكلم كفرا اصبح كافرا حاشا لله، المسألة قواعد يا جماعة لابد ان احنا ندركها وتكون مننا بالضبط، يعني اقول تكون منا اكثر استيعابا من اسمائنا وآل بيوتنا لان انا لو جهلت اسمي مش مشكلة، لكن لو جهلت هذه القواعد وقعت في مآزق، مش مآزق واحد، وقعت التكفير والتبديع والى اخره، ونحن هذه آفة نسأل الله عز وجل منها السلامة. لكن امثال هؤلاء، البخاري رحمه الله تعالى خرج عن بعض الخوارج، أليس كذلك؟ وخرج عن المرجئة، والآن صاحب هذه الورقة يقول فعلا بأن ابن معين كان يقبل حديث معبر الجهني، لكن يقبله إيه؟ يقبله فيما لا يخدم بدعته، ولقيد لابد منه، هو مبتدع في هذا الباب، وهذا طبعا معبد مبتدع، لا نقول من استفاء شروطه، لا مبتدع، بل إن من العلماء من كفره، لكن خلينا الآن توصل الابتداع، هو مبتدع نعم، ولكن الحديث الذي يرويه يخدم بدعته ام لا؟ اذا كان يخدم بدعته فلا ولا كرامة، لا ينقل عنه ولا كرامة. اذا كان بعيدا عن بدعته وربما كان مضادا لها، فمن ذا يعني ايه؟ شهد شاهد من اهلها، او شهد شاهد من اهلها. يعني الان عندما تشبث الروافض ببعض الاحاديث على ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، نأتيهم باحاديث من؟ لا يصلح ان تأتيهم بحديث ابي هريرة، لا يصلح ان تأتيهم بحديث عائشة، لا يصلح ان تأتيهم بحديث عمرو بن العاص وابنه، ما يصلح هذا، ولكن يصلح ان تأتيهم بحديث اهل البيت، حديث علي، الحسن، حسين، امثال هؤلاء خلاص يعني تلقمهم حجرا بل احجارا، انما تأتيهم بعائشة، عائشة مطعون عليها عندهم، فلا يسمع لك. اذا المسألة مسألة ايه؟ يعني فقه في استيعاب الامور. فهذا او ذات اي مبتدع طالما ان روايته لا تخدم بدعته فلا بأس من قبول ايه حديثه والاستدلال به. احبك الله الذي احبك سلفي. ما هو الافضل في الاضحية، ان نضحي بخروف مثلا او نشتريها سبعا في بقرة؟ الافضل مصلحة المتصدق عليه، المصلحة العامة، وان كان البعض يفضل الضأم باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ام لحين الحديث، فبعضهم ينظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويراه مرجحا لاستحباب الضأم، وبعضهم ينظر الى مسألة الايه حجم اللحم ومقدار الاستفادة منه، لانهم يقولون بان الخير اذا تعددت ابوابه او تنوعت ابوابه فهو لا شك ايه افضل من الخير المحدود او القاصر، والمسألة واسعة ان شاء الله. احنا ما رأيكم في كتاب الوديس في اصول الفقه؟ الوديس في اصول الفقه دكتور عبد الكريم جيدان. الكتاب في جملته طيب ان شاء الله، ولكن يتحفظ من مسألة الاحاديث التي او الامثلة التي ضربها الشيخ، وان كان ميوله الى الفقه الحنفي يعني ظاهرة في هذا الكتاب، لكن الكتاب ان شاء الله نافع ونفع به الكثير من المبتدئين في هذا الطلب. هل يجوز الضحية للاب وباقي الاسرة اهل بيته؟ يعني الاب موجود، اذا كان الاب موجودا فنعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال هذا عني وعن امتي، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، فلا مانع ان يضحي الرجل بضحية واحدة عن نفسه واهل بيته. العقيقة والضحية بنية واحدة لا يجوز على الراجح، وده من الفوارق اللي ذكرها السيوطي في الاشباه والنظائر بين الاضحية والعقيقة، لان العقيقة مرتبطة بالرأس والاضحية يجوز سهل الاشتراك. المحصر بسبب عرو او غيره عليه هدي بنص الاية فان احصرتم فما استيسر من الهدي، هل هناك خلاف في ذلك؟ لان في فقه السنة نقل الشيخ ان مالك رحمه الله قال بعدم الوجوب ايه؟ يعني الخط مش واضح. طبعا هنا المحصر يجب عليه واحد من ثلاثة، يعني عليه هدي نعم، ولكن ان لم يتيسر يعمل ايه؟ فصيام ثلاثة ايام في الحج وتبع اذا رجعتم. ولعل مالك رحمه الله ان ثبت هذا القول عنه قصد الواجب المعين، ولكن هذا واجب مبهم في اقسام محصورة، فاكرين الناس ان الواجب تقسم الواجب، قلنا الواجب اما ان يكون واجب محدد او معين او واجب مبهم في اقسام محصورة، وضربنا له مثال بكفارة اليمين، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فالمكلف مخير بين واحد من هذه الثلاثة، لكن لابد ان ياتي به بواحد. فكذلك ايضا المحصر ان تعثر عليه الهادي جاز له ان ايه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هل من لم يجد الهدي عليه الصيام؟ طبعا المسألة يعني طبعا يقولنا قياس على المتمتع. نعم، هل الإحصار يكون بالعدو وغيره من مرض ونحوه؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حبرني حابس، والحابس هنا عام يشمل كل ما يمنع الإنسان من تمام النسك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا كما هي صورة الاختصار. صورة الاختصار حط يحط يده وسط كده اهو، هي دي صورة الاختصار، والحمد لله ما فيش حد تقريبا بيعملها. يعني متى تبدأ إحدى أو متى تبدأ صلاة الضحى وتنتهي؟ تبدأ من ارتفاع الصلاة، من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، يعني نقدر نقدرها بالوقت الحالي ربع ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، وربع ساعة قبل إيه؟ قبل الظهر تقريبا يعني. لكن أفضل الصلاة صلاة الأوابين حين يمضي الانفصال اللي هي وقت شدة الإيه؟ الحر. أثناء العودة من السفر تحركنا قبل المغرب، ثم أذن للمغرب في الطريق، ثم أذن للعشاء، وعندما وصلت إلى بيتي جمعت بين المغرب والعشاء من غير قصد. نعم هذا هو صواب، بل هو لازم، لأنك في بيتك تصلي الصلاة باعتبارك إيه؟ باعتبارك مقيم، فهي صلاة تامة، والجمع جمع الأخير صحيح إن شاء الله. استيقظت بعد الظهر وصليت ثم نمت، ثم استيقظت بعد العصر وصليت العصر. وصليت العصر والمغرب ثم اكتشفت اني محتلم، فهل علي؟ نعم، يلزمك ان تعيد الصلاة من اخر نومة نمتها يغلب على ظنك حصول الاحتلام فيه. يعني اذا كنت متأكد بان انت صليت الظهر على طهارة ثم حدث هذا الاحتلام بعد النوم يعني او في نوم الفيلولة هذا، فتصلي العصر او تغتسل ثم تصلي العصر والمغرب مرة ثانية بعد الغسل، لأن هذا شرط في صحة الصلاة، والشرط لا يتسامح بتركه سهوا ولا عمدا إلا مع العذر، وهذا لا عذر له، ولا يقاس على ذلك حديث أو لا يعذر على ذلك حديث المسيء في صلاته، لأن الرجل كان لا يعرف غير هذا، أما أنت فتعرف أن الصلاة شرطها إيه؟ شرطها الطهارة، فالشرط لا يسقط. رجل مصاب بثلاث، هو كتب بثلاث البول، وكان يصلي اكثر من صلاة وضوء، وكان يجهل الحكم، كان عليه اعادة، كان يجهل الحكم فلا اعادة عليه ان شاء الله، خاصة وان جل هؤلاء موسوسون، اكثرهم موسوس، والشيطان يدخل اليه من هذا الباب. رجل مصاب بثلث البول وعلم انه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة، ولكن قبل دخول وقتها بمدة اي بساعة او اقل لا شيء عليه ان شاء الله.